قمر في سماء كان عندي حق أهواء حبيبي قلبي ما عاد أنا عشت سنين وأنا بحلم بيه ألف ما شاء الله عليك دوبوني عيني قلبي سلم لي وما فيش قبلي ولا في بعدي عنه ما بإيدي حيلة حلم عمري وبين إيدي قصاد عيني